بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، باب ما جاء في حماية المصطفى، حماية التوحيد وسد الطرق الشرك. ملانغو يا دليل زيزوكوجا كاتيكا كويفاذنا كحامي متومي صلى الله عليه وسلم هذه تقوليو على منيزمو سبحانه وتعالى مباكا يكمبكش منيزمونغو na kuziba kila njia inayofikisha mtu katika shirki. Hii hadithi tumesoma, nafikiri sasa tuko katika munasaba. Munasaba tu hadha albabi li kitabi tawhid, nini mafungamano mlango huu na kitabu tawhid. سيما بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول. بيان كوكي وواز أن التوحيد كوان باكم بكشا من زمغ لا يتم هيتم إلا بتجنب إلا كوكي بوشا مبالي كل قول كلا نينو يفضي إن يبركيا إلى الغلو كوهك مبكا أتجاوز الحد. لازم أجيوك مبالينا ما تمشي أمبايو ينفكش أمتو كتك مبكا يا كوهك مبكا يا من يزمه سبحانه وتعالى في المخلوق كتك بيومبه ويخشى يوغوبيو منه كتكمانا نهيو الوقوع كوينجيا في شركة كشركة. التراجب ابن الشخير بكسر الشين وتسديد الخاء تشديد الخاء هو عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان الحريشي، أسلم يوم فتح وله صحبة ورواية. أم سليم كتك سيكو لبقم وليو مكة عن الصحابة نانا مابوكيزي يا حديث يا لبوكيا. حماية شيء كحامك تصونه نكويفاد وانغاليا عما يتطرق إليه كيتك نتشونجيا كتك جامبو كمالين من مكروه تكمان ما تشكيه وآذا نوذيا نكويفاد سليكا بينا عما يتطرق إليه كيتو أمباشو كتك تشوبينا من مكروه kutokamana mambo yaliyochukiwa wa adha na uharibifu. Al-Mustafa al-Mukhtar alichaguliwa mina safwa kutokamana usafi. Asema hiya khalisu shayni kitu kisafi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amechaguliwa hali kwa ni msafi sallallahu alayhi wa sallam. Hima tawhidi saunu kuifadhi kwake ama yashubuhu kutokamana kitu ambacho kitakacho tangamana من الأعمال ما نامتند ولا قال ما نانو التي أبقاهم تضاده تقوى كنيمتك أو تنقصه أو إن بنجزة معناك أو تكفواك. لازم صونه نكون يفاد عما يشوب كتوا ما تكينا تتنعمان من الأقوال الفليمة أو قول متندو أو منانو التي تضاد وكي من التوحيد أو تنقص أو تنقص التوحيد. السيد الله السؤدد التام أبوانا ولتمية لله من يزموه عزم شيند وجل لم تقوه. والخلق نبيهم كله موت عبيد الله نواتهم الله سبحانه وتعالى. وأفضلنا فضلا الفضل نيوبورا الخيرية نيوبورا ضد النقيصة كنيومة وبنغوف فبويني مكاملف أي أنت خير نويني بوراويت طولا الطول الفضل ني فضل والعطاء نومي بي وكباجي والقدرة نويزو والغنى نومي بوتجيري. قولوا بقولكم القول المعتاد من أنه يلزوه يلزوه لك ladaykum kwenye semen wala tatakallafu al-alfadha wala musilazimishe kutamka matamshi alati matamshi ambayo kwamba tuadi itawapelekea ila al-ghuluku kamipaka la yastajriyannakum ash-shaytanu al-jari wa ar-rasul asije la yatakhidhukum jariyan asiwafanye huyu shaytani kwamba yeye nyinyi ni wakilishi wake na watumishi wake la yatakhidhukum jariyan ay wakilan wakili la yeye wa rasulan na mtumishi al-ma'na al-ijmali lilhadith asema lama balagha hadha al-waqt walipovuka ujumbe wajumbe hawa fi madhhi nabii katika kumsifu mtume wamevuka mipaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam nahum an dhalika mtume aliwakataza kutukumana kule kumsifu sana mtume ta'adiban ma Allah kwa kuwa na adabu na Mwenyezi Mungu wa himayatan litauhid na kuhifadhi ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumbukisha kwake وأمرهم وكامرشا أن يختصروا وفوبشا على الألفاظ كتمية متمشي التي أنبقون بلا غلو فيها سكوانا كتوبا ميباك ولا محذورا ولا أحرام ولا محذورا ولا يلوكتاز متمشي يلوكتاز محذور بمعنى ممنوع أو محرم كأن يدعوه كما كمومبا كميتا بمحمد رسول الله ثم محمد كما سماه الله عز وجل يا محمد كما كميتا ثم محمد سيكتك أداب كما لبميتا من جزم الله لازم يا رسول الله لغة أداب مناسبة الحديث للباب مفهومه حديثنا ملango ان فيه نهي ketika ia hadis pada makatazo anil qulu kuchupa mipaka fil madh katika kusif wa istimal al fadhna kutumia matamshi al mutakallafatin ambaye wajilazimisha alati ambako rubama mara nyingi tu unamtia mtu fi shirki ndani ya shirki anajitafutia vilima kujilazimisha sana kwamba yeye ametumia matamshi makali mazuri yaliyobeba maana kubwa maistafadi min alhadith tawadhu funzo la kwanza ni unyenyekevu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ta'addubuhu ma'a rabbi na adabu yake pamoja na mola alikuwa na adabu kubwa sana na mola wake pili anahyu anil ghulum makatazo kutokana kuchupa mipaka fil madh katika kusifu wa muwajahati linsani bihi na kumsifu mwanadamu uso kwa uso hivi ukamwelekea huko amsifu ni jambo katari tatu anna sujuda ubwana hakikatun ya kikweli kweli lillahi subhana ya Mwenyezi Mungu peke yake wa anna hunaka yanbaghi yatakana tarku almadh kuacha kusifu bilafdhi sayyid kwa kutumia tamko la as-sayyid ونمسيب اسمع السيد لا تا إن النهي عن التكلف تميكتازوا كجلزميشا في الألفاظ كتك متامش وأنه نكتمي متامش مزيت ومكالي يسجلكان وأنه قم ينبغي تكان الاقتصاد في المقال وكتنا كات كتك منينو كتنا كات وسيبوك ميباكا وسيوي ضعيف وكتنا كات الاقتصاد هو أن تكون وسطا تانو حماية توحيد كويفاني توحيد كونجيوت عما يخل به كتكمان كيتو أمباتو كيتاكا تشوبونغوزا إلى توحيد من الأقبال من الأقوال كتكمان منينو والأعمال نمتينو كنا ما تمشي منجينة يمبرك يمتو آوي توحيدياك يمبونغوة ma tuhidi yake. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam tusimsifu sana kwa sayyidi wewe sijui nani ha wanasallallahu anhu anna nasan kwamba kuna watu قالوا الاستماع يا رسول الله أنت خيرنا أنت خيرنا وين بوراويت وابن خيرنا نمتوت بوراويت وسيدنا وابن سيدنا بوناويت نمتوت بوناويت فقال أنتم سمع أيها الناس قولوا بقولكم سمعني منين ولا يستهوينكم الشيطان ولا الشيطان أسيوا بامبية ما تمانيوا نفسيا ناكوا كوسش أكيلي ويذهب بعقولكم كوا نولي أكيلي أن محمد أنا محمد ميمني محمد عبد الله ورسوله جاوني زمونغو نا متبسيوا ما أحب سيبيندي أن ترفعوني من ينيوه فوق منزلتي جوية درجة التي أنبأ أنزلني الله مقع من يويك عز وجل من يحكيني كتكيلي درجة إليه إليه مقع لنويك بسيني ويك كتك درجة إنجيني أنبأ من يزمه سبحانه وتعالى هيريدي وكتومية ما تمشي مكوبة مكوبة نعم يا خيرنا يا أفضلنا بوراويك يستهوينكم الشيطان يزين لكم أسيجاك وبنبين يزين لكم أسيجاك وبنبين الشيطان هواكم متمنيين ونفسين أو يذهب بعقولكم أو أكوا وندولين أكيلي أكوا تشيزين أكيلي زين مع الإجماع الحديث كريه صلى الله عليه وسلم أميتوكيا كما صلى الله عليه وسلم مدحه قصيفه بهذه الألفات كما تمشيها ونحن فنواك كونين لأن لا يكون ذلك إلي سيوه إلو وسيلة أن لا يكون ذلك سيوه إلو وسيلة النينجي وسيلة النينجي إلى الغلو فيه كتك كتوبة ميباكة كومتومي صلى الله عليه وسلم وإطراء إن قصيفه كوبيتا ميباكة إنه إطراء الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح وإدخال فيه الكذب نكوهوك ميباكا متوكا كمسي ميباكا وكاتيا وونغو ندان نشرك ندان مكوساسان لأن وكيكا قد أكمل الله له مقام العبودية من يزمك شمت ميزيا درجة يوتوما شفيكا شكومتوما من يزمك كساسا فسار يكره وكوا يوشكيا أن يبالغ أيندلي مثل في مدرسة كم سيفقاك سيانة كوكيفاد لهذا المقام درجهي وإرشادا كويركيزا للأمة أمة إلى ترك ذلك وتهيله لو تتكاوى يميزا فيتوا وكتونغا ما قصيدنا بلا نكم شركشا مثل من ينزمه سبحانه وتعالى نصحا لهم كوكوبا نصاحا وحماية للتوحيد وكيفات التوحيد سنجدون الشرك وارشدهم كواليكيزا أن يصفوه وامصفوا بصفتين صفين بيب بس هما أعلى مراتب العبد هي انديو الدرجة زجوه ننغازي زاكي زمجا وقد وصفه الله بهما نميزم ومصفه وصفين زنبيلي في مواضع سيمين وهما نيز صفة عبد الله ورسوله يوم يزمون نمتم شواكي بس يوم تم يلقوا أكوانبيا مصحابة ولا يريد أتاك أن يرفعوه ومنينيوه فوق هذه المنزلة زيدية درجة هي التي أنزله الله إياه أبا يوم يزمون كمويك أمتم صلى الله عليه وسلم مناسبة الحديث للباب وما نقول حديثنا ملانقه أنه صلى الله عليه وسلم نهى وما أمتم صلى الله عليه وسلم كتاز أن يمدح أكسفيوا بغير ما وصفه الله به زائد يصف عليهم صف نايا من يزمو أصفيوا كصف عن بعضه من يزموها كم صف ناز سيانة التوحيد وكويفاد التوحيد وسدنا وكفونغا الباب ملانغو القلوية كتوبة ميباكا المفضي إن يبركي إلى الشرك كالشرك ما يستفاد من الحديث النهي عن القلوية في المدح tumekatazwa kuchupa mipaka katika kusifu wa takallufi al-alfaz, na kujilazimisha kutafuta matamshi fi dhalika katika hiyo, li'an la yufdi ila shirk, ili simpelekee katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, tawadhu sallallahu alayhi wasallam, nyenyekevu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hirsu na pupa yake ala siyanati al-aqida, kwa kuhifadhi aqida ama yukhil biha, kutokana kitu kinayopunguza aqida. Tatu, annahu abdullahi wa rasuluh, yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu na Mtume. Walaisa lahu min al-amri shay, wala hata katika majambo lolote ana kitu chochote. Wal-amru kulluhu lillahi, amri yote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si Mtume hana kitu. Inni at-tahdhiru min kaydi shaytan, wa nahdharu kutokana na vitimbi vya shaytan. Shaytan ana vitimbi kweli kweli. Wa annahu kwamba qad yati, huenda akaja, min tariqi ziyara, min tariqi ziyadati, akaja akakujilia kwa njia ya kuzidisha mambo katika dini, ala al-haddi al-mashru', zaidi ya mipaka ya sharia iliyowekwa, hata kusongeza mbele, nenda mbele kidogo, au kufanya hivyo kuna ubaya, nenda, kuna tatizo, ni sunna. Watu wema walikuwa wakifanya hivi, anakusukuma hata uvuke mipaka ya kisharia. Tayyib, babu qawli llahi ta'ala, mlango wa neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama qadaru llaha, wala hawakumtukuza Mwenyezi Mungu haqa qadri, haki ya kumtukuza. Washirikina hawakumtukuza Allah haki ya kumtukuza. Wal ardhu jami'an, wal ardhu haliya, kuwa hii jumla ni haliya, jami'an, yote qabdhatu katika mkono wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawma al-qiyama, siku ya kiyama, was-samawat, na mbingu hizi saba, matuyatu bijimi, imekunjwa, ameiweka Mwenyezi Mungu kwenye mkono wake wa kulia. Subhana wa Ta'ala, subhana matakasia Mwenyezi Mungu wa Ta'ala, litukuka ama yushirikuna, na kile wanachomshirikisha nacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu hadha al-bab li kitabu tauhid nini, mafungamano wa mlango huu na kitabu tauhidi ni nini? Arada al-musannif, ametaka huyu mtungaji rahimahullah, Mungu amrehemu, an yakhtima kitabahu bihadha al-bab, aimalize kitabu chake kwa mlango huu, al-mustamili, ilokosanya ala nususi, juu ya dalili ad-dallati, inatuonesha ala adhamati llahi, ukubwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo hakiki ikawa ni munasaba iwekwe pale kama hapo. Wa khudu'i al-makhluqati lahu, na kumnyenyekea viumbe vyote, mima yadulu, miongoni mwa mambo yanatuonesha ala annahu, kwamba huwa al-mustahiqu lil-ibadati wahdahu, Mwenyezi Mungu ndio anastahili kuabudiwa peke yake, wa anna lahu sifat al-kamal, Mwenyezi Mungu ana sifa ukamilifu, wa anna uta al-jalal, na sifa za utukufu. Bisha sifat na naati maana moja. Babu qawli ta'ala, ay ma jaa fi al-ma'na, yalokuja katika maana hadhihi al-aya al-karima, maana hi aya tukufu, min al-ahadithi wal-athar, katika hadithi za mtume na qawli ya masahaba, sangine athar ni qawli ya masahaba. Tayyib, ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق، أي ما عظم المشركون هو كوكوزا وشركين الله من يزمون حق تعظيم حقكم كوزا، إذ عبدوا معه غيره، وسبابه ولبهم وابدوا فمجنا من يزمون كينجينيش هابو هواكم تكوزا من يزمون سبحانه وتعالى، ولا هواكم شيمو من يزمون سبحانه وتعالى. والأرض جملة حاليا، حاليا وهي أرض جميع يوت بجميع جهاتها وسيم زاك زوت وطبقاتها ندرج زاك زيلة طبقة زاك زيلة ziko katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu tanzihan lahu ha, kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ta'ala amma yushrikuna ametukuka kutoka maana yale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu bihi Mungu min al-asnam salamu wala andadi na wenza al-ajiza waloshindwa al-haqira watifu wasokuwa na maana. المعنى الإجمالي الآية يخبر الله تعالى أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حواكم كوزا من يزمك حقكم كوزا حيث عبدوا معه غير وكتوى لبعبود بوجنا من يزمك وانقوانجين وهو العظيم الذي نعينهم كوبا بكم لا أعظم منه هكونا مكوبا زيديك القادر مميز على كل شيء جوا كلا كيت المالك مفلم لكل شيء كلا كيت وكل شيء تحت قهري كلا كيت قوتين أو تندك زواك وقدرته نو زواك نقدرك والمخلوقات كلها بالنسبة إليه نفيم بيوت كل جمال نعم نزمنه صغيرة ندوغو كبش ندوغو سام حقيرة وطيف هو معنا ثم نزه نفسه كشاك يتكاسى نفسياك عن شرك المشركين وتقبل الشرك والشركين وتنقص الجاهلين ناكم بنغوزي اتشاو تشاكي من يزمون وجينغا ها كجي تكاسى الله سبحانه وتعالى. تنبيه وزندوش مذهب السلف في قوله تعالى مذهب انجيا نوفهام وسلف كتك أن نلاك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين أسيما هو إمراره كما جاء نكوبيتيا كما يلبوكوجا مع اعتقاد بجنك وأميني ما دل عليه كيلي إلي معنى إلو تونيشا عليه آيه وإمراره نكوبيتيا كما جاء كما يلبوكوجا مع اعتقاد بجنك وأميني ما دل عليه معنى تونيشا من غير تحريف بس نكو بدلشا ولا تكييف ولا كجاليا نمنا ولا حديث والآثار حديث زمتومة ناقوال زا إن هي الآتين وكوجة تفسرها حين يفسر وزوز وتوضحها نينويك وزوز. ما يستفاد من هذه الآية تأتي بعد ذكري إن كوجة بعد أوتاج وما يتعلق بها أن يفنغمان هي آية من الأحاديث miongoni mwa hadithi alwaridati alikuja fi hadha albab katika mlango ani ibn mas'ud radiyallahu hadithi mpokewa na ibn mas'ud Mungu amwelee radhi qala amesema jaa habrun min alahbar ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam amekuja mwanachuoni wa kiyahudi miongoni mwa wanazuoni wa kiyahudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam فقال كسيما يا محمد يا محمد إنا نجد وكيتسيس توباتا أن الله من يزمونه كما من يزمونه يجعل السماوات على أصبعين من يزمونه أتواك من سبع كونيكدول والأرضين أن أرض سبع على أصبع كونيكدول والشجرة على أصبع نميتيوت دنياني كونيكدول والثرى على أصبع نمتانك كونيكدول وسائر الخلق على أصبح النباك يبيبوتي أنا ويكا وكوني كدولة كموجة فيديو البتار وبيتمية فيقول أتسمى أنا الملك ممن دين فلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبعك تشيكا كل كوال هو يوم يهودي يوم إليزيا تبعك تشيكا كل كوال حتى بدت بك كذهير ظهرت نواجذه مجيق ياك يا مش فأفهم دوم ما كما جيجو يمشى كوني كان تصديقا كوكصديقي لقول الحبري نينو لولا ما نشون سمعني كويل كتشيك ثم قرأ كصما وما قدر الله حق قدري ولا هواكم تكوزا من يزم حقكم تكوزا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أرض نزيمة وكشكم كنواك سبيا قيام نزم في رواية المسلم na katika mapokezi mengine ilipokewa na Muslim waljibala na majabali washajara na miti ala asbana taka kwenye kidole thuma yahuzuhunna kisha atazitikisha atazitikisha, kutikisha, ataziharakisha. Fayaqulu, asema ana almaliku, mimi ndiye mfalme. Ana Allahu, mimi ndio Mungu. Wa fi riwayati al-Bukhari wa Bukhari, yaj'alu as-samawati ala asbu, atajalia mbingu saba katika kidole, wal ma'a wa thara ala asbu, na maji na mchanga kwenye kidole, wasair al-khalqi ala asbu, na baki ya viumbe vyote kidole kimoja. Akhraja kutoka Bukhari na Muslim. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا نبيلي بيلي حديث ربكي وانا إمام مسلم عبد الله بن عمر يطوي الله السماوات يطوي الله السماوات أتكونج من يزمون من قسابة طوى لكونج في لون أبو كونج وياك ويحيا في بيجا باس يطوي نعم اللهم صل يطوي الله يطوي الله السماوات يوم القيامة يزنغ تزكنجا من سبس القيامة ثم يأخذه النبي يدك ستتشكك ومكنواك اليمنى كليا ثم يقول تسمى أنا الملك من انفلم أين الجبارون وقال ما جبار وسسكي وقال وقال أين المتكبرون وقال وني كبري ثم يطوي الأرض السبع كشا تزكونجا كونجا أرض السبع ثم يأخذهن بشمال كشا تتفقوكم كوناك وكشوت ثم يقول أنا الملك مين دون فلم أين الجبارون وجباركم أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون هيكون بينك سبع أرض سبع في كل الرحمن في كل الرحمن كتكاكم شكليا من يزمك إلى كقردالة في يد أحدكم إسبقوا ني بونج ذرة كتكا مكون ومجاوين. طيب منين مزورس حبر بفتح الحاء وكسرها حبر وحبر أحد أحبار اليهود موجة كتكا ونزوني وكي يهودي وهو عالم لمن تشوني بالتحبير الكلام وكوشونغا منينو وكوبامبا منينو وتحسيننا وفنينزور سمي حبرا لما يبقى له من أثر علومي أميت حبرك وسباب إن باكيا كتك أثار يا إلمياك كتك نيوزاوات نمنوياك كتك نيوزاوات هو منشونك يهودي على أصبع الواحد الأصابع أصبع كدرك موجة يذكر ويؤنث أثر التراب الندي نمتانغا ينيو نيو نيو الندي شمتانغا كايدة ولعل المراد بهنا الأرض نازكوان بمعنى هساء أبني أرض تو طيب الشجر ما له ساق mti ni ule ambao kwamba una nini una ile mti mkubwa kusimamia ile salbu nzito kanakhli wa ghairi mfano wa mtende na mfano wake kama ukiona embe lina nini kigogo lake la kusimamia kubwa sana wasairu alkhalqi baqihim باقيهم ولباك نواجذه جمع ناجذ وهو أقصى الضرس نجيقوا لا مشو كبسة أبعد ضرس أقصى معنى أبعد وقيل الأنياب كسوه من أنبالي وقيل ما بين الأسنان والضراس كتيا مينو نمجيقوا وقيل هي اللواحك نيزي من أنبالي يكتشكيا زوتي هزوني معنى ومتاج علماء رحمهم الله يهزهن هز الشيء تحريكه كتكيسة كتكيسة كتنا كتحركيسة يحركهن الجبار وجمع جبار هو العاتي يلي ألوهك من بك المتسلط عليه سلطيش وناكيت جبار العاتي kakhardalatin ay habatun saghiratun jidan, ni haba ndogo sana. Ukiangalia hizi kulingamana na mbingu na ardhi. Maana ijmal alhadith dhakara dhakara alimun min ulama alyahud, dhakara mtaja alimun min ulama alyahud linabi sallallahu alayhi wasallam, kutajiwa mtume. Ma yajiduna, kile wanachokipata fi kutubi, katika vitabu at-Tawrat, Tawrat min bayani adhamatillah, katika kuwabainishia utukufu wa Mwenyezi Mungu na ukubwa wake, wa sighari makhluqat, na udogo wa viumbe binisbati ilayhi, kulingamana na Mwenyezi Mungu. Wa annahu, kwamba yadhauha ala asabi, ataweka hivyo viumbe kwenye vidole. Fawafaqahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fawafaqahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama afi ala dhalika man haya, wa surra biha kafurah, wa tala ma yusaddiq, wa tala akasoma ma yusaddiq, kitu kinusaddiqisha min al-Qur'an, katika Qur'an Karim alladhi anzalahu Allah min zuma mtarimsha alayhi, akatoa aya katika Qur'an aliposoma وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فكم من شعائر. المعنى الإجمالي للحديث ذكر عالم من علماء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أم يتاجيه ومتومي منشوني كتك منشوني كيهودي kile wanachokipata katika kitabu chao Taurat, katika kumkuza Mwenyezi Mungu na viumbe kulingamana Mwenyezi Mungu vidogo tu, na kwamba viumbe vyote ataweka katika kidole kimoja. Akafurahi Mtume sallallahu alayhi wasallam, akacheka kwa kusadikishwa na Qur'ani, hiyo aya tulitangulia kusoma. Ma yustafadu min al-aya wal hadith bi riwayati, tupata faida gani na funzo gani kutokana na haya na hadithi kwa riwaya zake tofauti tofauti. Sema bayanu adhamati Allah subhanahu, kuweka wazi ukubwa wa Mwenyezi Mungu, wa sighari makhluqatihi binisbati ilayhi, na udogo wa viumbe vyake kulingamana na yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu ta'ala. Pili, anna man ashraka bihi subhanahu, yeyote anayemshirikisha naye Mwenyezi Mungu alitukuka, lam yuqaddirhu haqa qadri, hakumtukuza Mwenyezi Mungu haki ya kumtukuza, wala hakumkuza haki ya kumkuza. Tatu, ithbatu al-yadaini wal asabi' wal yamin wal shimal, kumthibitisha Mwenyezi Mungu ana mikono miwili na vidole na kulia na kushoto. Wal kafi lillahi subhanahu wa ta'ala ma ala ma yaliku bih, walkuf lillah, na kumzuia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuzuia wewe kumsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kitu ambacho hakioane na utukufu wake subhanahu wa ta'ala na daraja zake. Walkaf kukoma, man أن هذه العلوم الجليلة كعالمه هذه التكوف التي في التوراة باقية عند اليهود تباك ويهود الذين أنبأوا في زمن الرسول الكوفر كزمن زمتومه لم ينكروها هوا كوكانوشا ولم يحرفوها ولا هوا كيجوزا وكبدرش. تفرد الله سبحانه بالملك كوبوكيكا من يزمك وفلمه, وزوال كل ملك لغيره, نكونوا كل أفلم يسكوا يحكيه من يزمه سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير, سمع ابن جرير رحمه الله, حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.